وهذا يسأل عن حديث صلة الرحم يزيد الله بها في العمر، تكلمنا عليه، ويدفع بها ميتة السوء. لا شك أن هذا مما يدفع به الأقدار التي كتبها الله سبحانه وتعالى على العبد في سابق علمه كما ذكرنا ذلك. نعم.